الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في قراءة العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد انتهى بنا الدرس عند قول المصنف في سياق الأدلة على كتاب على أسماء الله وصفاته ما أخبر به الله عز وجل في قوله الرحمن على العرش استوى، وكذا قوله ثم استوى على العرش. قال المصنف في ستة مواضع من كتاب الله عز وجل، وهذه الآيات فيها الخبر عن استواء الله عز وجل على عرشه، والعرش هو أعظم مخلوق خلقه الله عز وجل، وقد عرفه الإمام ابن كثير بأنه كالقبة فوق العالم، وقد جاء في السنة وصفه بأن له قوائم كما جاء في الحديث إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى آخذا بقائمة من قوائم العرش. والعرش له حملة من الملائكة كما قال الله عز وجل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وقد قيل إن الحملة الذين جاء ذكرهم في هذه الآية وهم ثمانية هذا يكون يوم القيامة كما قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ يوم القيامة. قد جاء في الأثر عن ابن عباس أنهم اليوم أربعة ثم يعززون بأربعة آخرين يوم القيامة، والمقصود أن العرش له حملة يحملونه وهم ملائكة عظام لا يعلم قدر عظم خلق لا يعلم قدر عظم خلقهم إلا الله عز وجل. والعرش هو أوسع المخلوقات كما جاء في بعض الآثار، وجاء في بعضها مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلاة. والكرسي مخلوق عظيم أيضا وهو أعظم من السماوات والأرض كما قال الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض. قال ابن عباس لو مدت السماوات والأرض لكانت في سعة الكرسي سبع سماوات وسبع أراضين لو مدت لكانت في سعة الكرسي. والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، قد جاء في بعض الأحاديث من السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في فلاة، فهذا مما يدل على عظم العرش. والعرش وصف بأنه عظيم وبأنه كريم وبأنه مجيد، وهذا مما يدل على عظمته. قد قال بعض المفسرين إنما نال العرش العظمة بعظم خالقه، والعرش هو أعلى المخلوقات هو فوق الماء، والماء فوق السماء السابعة، وفوق الماء العرش. والعرش مخلوق خلقه الله عز وجل لحكمة، وقد استوى عليه بعد أن خلق السماوات والأرض كما قال: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فاستواءه على العرش بعد خلق السماوات والأرض، وأما عند خلقه للسماوات والأرض لم يكن مستويا على العرش. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الاستواء على العرش بعد خلق السماوات والأرض، وأما عند خلق السماوات والأرض فلم يكن مستويا على عرشه، لأنه أخبر عن خلقه للسماوات والأرض ثم استواءه بعد ذلك على عرشه. قال: وأما قدر خلق السماوات والأرض فإنه لم يرد شيء عن الاستواء، أنه كان مستويا أو لم يكن مستويا. إذن عندنا هنا ثلاثة مسائل: ما قبل خلق السماوات والأرض لم يرد أن الله استوى أو لم يستوي على عرشه، مع أن العرش موجود كما جاء في الحديث: كان الله ولا شيء غيره، وكتب في الذكر كل شيء، وكان عرشه على الماء. فالعرش موجود وهو على الماء، ولكن لم يرد شيء عن استوائه قبل خلق السماوات والأرض، هل استوى أو لم يستوي. وما لم يرد بالنصوص شيء به يسكت عنه، وأما عند خلقه للسماوات والأرض فلم يستوي، وإنما كان كما أخبر الله عز وجل عن نفسه أنه كان يخلق السماوات والأرض فخلقها في ستة أيام ثم استوى على العرش. فالاستواء ثابت بعد خلق السماوات والأرض، ولم يرد في النصوص ما ينفي الاستواء عن الله عز وجل بعد خلق السماوات والأرض، سواء عند النزول في كل ليلة كما جاء في حديث النزول أنه ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر فينادي عباده. ولهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم أن نزوله إلى السماء الدنيا كما يليق بجلاله لا يلزم منه خلو العرش، لأن نزوله كما يليق بجلاله. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن نزوله ليس كنزول المخلوق من شيء إلى شيء فيلزم منه شغل مكان وخلو مكان، وإنما نزوله يليق بجلاله. فالنص ثابت باستوائه على عرشه، وهو ثابت بنزوله في ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا، وهذا لا يعارض هذا، لأنه قد يظن أن استواءه كاستواء مخلوق فيظن به التعارض، وهذا ظن باطل، فإن الله يستوي استواء يليق بجلاله وينزل نزولا يليق بجلاله. ولهذا إنما تلزم هذه اللوازم في نزول مخلوق إلى مخلوق، وأما الله عز وجل فنزوله يليق بجلاله واستواءه يليق بجلاله، فكما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين فكذلك استواءه ونزوله لا يشبه استواء ونزول المخلوقين. فقد أخبر الله عز وجل عن نفسه باستوائه على عرشه كما جاء في هذه الآية من سورة طه: الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، نص واضح صريح لا يقبل التأويل. الرحمن على العرش استوى، العرش معروف والرحمن معروف والاستواء معروف في لغة العرب، وليس هناك ما ينفي الظاهر من النص، وإنما قد يدعي انتفاء الظاهر ودعوى التأويل من يدعي التشبيه في صفات الله. والاستواء في لغة العرب كما قال الإمام مالك رحمه الله استواء معلوم والكيف مجهول. لما جاء رجل إلى الإمام مالك وقال يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء أي شدة العرق، لأن الرحضاء هو الماء إذا على الأرض، ومنه سميت المراحيض لكثرة المياه فيها. فالإمام مالك عظم هذا السؤال وتصبب عرقا حتى علاه العرق وكساه، ثم رفع رأسه وقال إن الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، فأمر بإخراجه من المسجد. وقيل إن هذا السؤال ورد على الإمام ربيعة شيخ مالك، وقيل أنه ورد على أم سلمة رضي الله عنها وأجابت بهذه الإجابة، ولكن لم يثبت هذا بسند صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها. ولأخينا الفاضل الدكتور عبد الرزاق العباد بحث في حديث في أثر الاستواء، وقد نبه على هذه المسألة وأنه لم يثبت عن أم سلمة وإنما ثبت عن ربيعة شيخ مالك. وهذه الإجابة التي أجاب بها الإمام ربيعة وبعده الإمام مالك هو منهج عظيم لأهل السنة، وأصبحت هذه الكلمة ميزان لعقيدة أهل السنة في باب الصفات، وهذا مما يدل على فضل العلم وعلى فضل العلماء. فالعالم كلمة يلقيها في مجلس يتناقلها الناس وتسير بها الركبان وتعم بها الأقطار ويتناقلها العلماء ويحفظها الصغار والكبار. فكم من رجل يقول الاستواء معلوم والكيف مجهول، كم من عالم قال هذه الكلمة في مجالس العلم ودرسها وعلمها وتناقلها الناس، وهذا مما يدل على بركة العلم وعلى بركة الفقه. كلمة من حروف قليلة لكن لها معاني عظيمة، وهذا مما يدل على فضل علم السلف، كلامهم قليل ولكن نفعه عظيم، منهج عظيم. فرق فيه الإمام مالك بين معنى الاستواء وبين كيفية الاستواء، قال الاستواء معلوم يعني في كلام العرب، وتفسير السلف للاستواء يدور على أربعة معاني: فسر الاستواء بالصعود وبالعلو وبالارتفاع وبالاستقرار، وكل هذه الأوجه في تفسير الاستواء معروفة عند أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم يضعف تفسير الاستواء بالاستقرار، ويرى أن الأولى أن يفسر بالعلو والارتفاع والصعود، لكن هذه الأقوال كلها مشهورة عن السلف. فهذا هو معنى الاستواء في لغة العرب. ومن التأويلات الباطلة من استواء من فسر الاستواء بالاستيلاء، وقال إن معنى الرحمن على العرش استوى أي الرحمن على العرش استولى، فحرفوا الكلم، حرفوا الكلمة من بعد مواضعه وزادوا في الكلمة حرفا ليخرجوا هذه اللفظة عن معناها الصحيح الذي أنزله الله على رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا شأن أهل البدع، يقررون بعقولهم ويحرفون النصوص لموافقة شبههم. ولهذا قال أهل العلم أهل السنة يستدلون ثم يقررون، وأهل البدع يقررون ثم يستدلون، يعنون بذلك أن صاحب السنة لا يقرر شيئا إلا بعد النظر في الدليل، وصاحب البدعة يقرر بعقله وهواه أمرا ثم يبحث عن الدليل الدال عليه. فإن لم يجد دليلا يدل على قوله حرف النصوص تحريفا لفظيا أو معنويا. فقال المعطلة إن الاستواء هو بمعنى الاستيلاء، وهو مجاز في الاستيلاء، وقد استدل ببيت من الشعر وهو قول الشاعر: استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. وبشر هذا أخ لعبد الملك بن مروان، وقد كان عاملا له على العراق، فقال الشاعر: استوى بشر على العراق، يعني على عرش العراق. قال: فالاستواء بمعنى الاستيلاء، لأن جلوس الأمير على كرسي الملك أو على العرش على عرش العراق هو استيلاء. قال: فكذلك استواء الله على العرش هو استيلاء. وقد رد العلماء من وجوه كثيرة على هذا البيت، وقيل إن هذا البيت غير معروف بقائل معتد بقوله، وإنما هو بيت مصنوع. وقيل أيضا إنه حرف، وأن الصحيح منه أنه استولى بشر على العراقي، وعلى هذا فلا يكون فيه دلالة على معنى الاستواء. وقيل إن هذا البيت على معناه بمعنى استوى بشر على العراقي، أي استوى على كرسي الملك. والاستواء على العرش يعبر به عن الملك، كما يقال: جلس الخليفة على عرش كذا، أو الأمير على عرش كذا في سنة كذا. فيعبرون عن جلوس الملك أو الأمير على كرسي الملك باستقرار الملك له، لأنه إذا جلس على عرش الملك ليس له منازع. وعلى هذا فيكون هنا الاستواء على أصله، وهو استواء الملك على كرسي أو على عرش العراق، ولكنه هنا عبر بالاستواء عن الاستيلاء، لأن الملك لم يكن مالكا للعراق حتى استوى وجلس على كرسي وعلى عرش الملك. وأما الله عز وجل فلا يقال أنه لم يكن مالكا للعرش إلا بعد استوائه عليه، لأنه مالك للعرش ولغيره، وإنما جاء الخبر هنا باستوائه على العرش بمعنى علوه على العرش وصعوده على العرش وارتفاعه على العرش. وأما الملك فإنه مالك للعرش ولغيره قبل الاستواء وبعده. وأيضا مما يرد به على هؤلاء أن الله عز وجل هو مالك لكل المخلوقات، فلو كان الاستواء بمعنى الاستيلاء لجاءت النصوص مبينة أنه استوى على الأرض أو استوى على الأرض واستوى على السماء واستوى على كذا وكذا، لأنه مالك لها. كما جاءت النصوص بالخبر عن ملكه لكل شيء، لكن لا نجد في نص من النصوص أنه عبر بالاستواء عن الاستيلاء، وأن الله استوى على السماء أو استوى على الأرض أو استوى على الجبال أو استوى على بني آدم، وإنما جاءت النصوص معبرة بأنه له الملك. وأما الاستواء فلم يرد مضافا إلا للعرش. وإذا كنا نعلم من لغة العرب أن العرش هو سرير الملك، وأن النص إذا جاء بالاستواء على العرش فإنما يعنى به العلو على العرش، فما الذي يمنع من صرف هذا اللفظ عن ظاهره المتبادر، وهو أن الاستواء على العرش هو العلو عليه وليس هو ملكه؟ وهذا مما يدل على ضعف تأويل من تأول الاستواء بالاستيلاء. فالله عز وجل هو مالك لكل شيء للعرش ولغيره، فلماذا جاء في 7 مواطن من كتاب الله أنه استوى على العرش ولم يرد أنه استوى على غيره من المخلوقات إذا كان الاستواء بمعنى الاستيلاء؟ وأيضا فإن الله عز وجل أخبر عن استوائه على العرش أنه كان بعد خلق السماوات والأرض، كما قال هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وثم في لغة العرب تدل على الترتيب مع التراخي، ولو قلنا أنها تدل على الترتيب مع التعقيب فلازم هذا أنه قبل خلق السماوات والأرض لم يكن الله عز وجل مالكا للعرش ولم يكن قادرا عليه إلا بعد خلق السماوات والأرض، وهذا كفر بين. من اعتقد أن الله كان عاجزا أو غير قادر على أمر أو ليس هو مالك كل شيء إلا بعد خلق السماوات والأرض أو بعد وقت من الأوقات فإن هذا كفر. فالله عز وجل له ملك السماوات والأرض والعرش، وهو مالك لكل شيء في الأزل، ولم يطرأ على ذلك شيء بخلاف الاستواء، فالاستواء من صفاته الفعلية، وقد كان بعد خلق السماوات والأرض. وهذا مما يدل على أن الاستواء الذي جاء في النصوص مضافا إلى الله عز وجل مخبرا عن استوائه على عرشه أن الاستواء على حقيقته يجب الإيمان به والتصديق به، ولا يجوز أن يحرف أن يؤول بتلك التحريفات الباطلة. وأما الكيفية كيف استوى فنحن لا نعلم كيفية استوائه، فكما أن لا نعلم كيفية ذاته لا نعلم كيفية استوائه على عرشه. فهذه المسألة العظيمة وهي التنبيه على الاستواء وعلى معانيه وعلى ما أول به من المعطلة وعلى الرد على هذه التأويلات مما ينبغي لطلاب العلم ولطالباته أن يعرفوا ذلك حتى يتمكنوا من الردود على الخصوم، فإن العلم ينقسم إلى قسمين، إلى علم بالحق وإلى علم بالباطل، ولا يكون العالم عالما حتى يعرف الحق بدليله ويعرف الشبهة وضعفها فيقرر الحق بدليله ويرد الشبه. ولذا قال العلماء العالم الراسخ هو الذي لا تشكل عليه مسألة، فينبغي لطالبات العلم أن يقفن كثيرا عند هذه المواطن التي كثر الانحراف فيها، وأن يكون على وعي وإدراك وعلى يقين بأن هذا هو الحق، وأن من تأول هذه الصفة على غير ما دلت عليه فإن هذا منحرف عن السنة. وإنما وقفت عند هذه الآيات كثيرا لكثرة من تأول الاستواء بالاستناء في كثير من كتب التفسير، وكذلك في كتب شروح السنة نجد هذه التأويلات. فالذي لا يعرف الحق قد يشتبه عليه ويقع في الشبهة وهو لا يدري. كذلك قول الله عز وجل ثم استوى على العرش في ستة مواضع، يعني جاء الخبر عن الاستواء بهذا اللفظ ثم استوى على العرش في ستة مواضع، وهذه المواضع في سورة الأعراف ويونس والرعد والفرقان والسجدة والحديد، وجاء في بعض النسخ في سبعة مواضع، في سبعة مواضع. فإذا قيل في سبعة مواضع تكون آية طه معدودة مع هذه الآيات، لكن الصحيح الذي ذكره المحققون للواسطية أن اللفظ الصحيح في ستة مواضع، لأنه أخبر عن الموطن الذي في سورة طه في قول عز وجل الرحمن على العرش استوى، ثم أخبر عن السياق الذي ورد بلفظ ثم استوى على العرش، فهذا السياق هو الذي ورد في ستة مواضع بهذا اللفظ ثم استوى على العرش. وأما الرحمن على العرش استوى فهو بغير هذا السياق، بقوله الرحمن على العرش استوى، ولم يرد فيه الخبر عن الاستواء بثم، فيدل على استواء الله عز وجل على العرش بغير أن يقيد بثم. لكن في هذه المواطن أخبر الله عز وجل أن استواءه بعد خلق السماوات والأرض، قال ثم استوى على العرش أي بعد خلق السماوات والأرض. أيضا من الأدلة على باب الصفات قول الله عز وجل يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، إني متوفيك ورافعك إلي. في هذه الآية فيها إثبات صفة العلو لله عز وجل لقول الله عز وجل ورافعك إلي، لأن الرفع يكون من سفل إلى أعلى، من أسفل إلى أعلى، كما أن النزول يكون من علو إلى سفل. فهذا الرفع وهو رفع عيسى إلى الله عز وجل إلى السماء يدل على علو الله عز وجل، ورفع عيسى هو ما دلت عليه النصوص من أن الله رفعه إلى السماء وهو الآن في السماء لم يمت. واختلف في معنى قول الله عز وجل إني متوفيك، فقيل متوفيك يعني مستوفيك، يعني مستوفي بقاءك في الأرض إلي برفعك، وقيل متوفيك من الوفاة التي هي النوم. ومما لا شك فيه أن عيسى عليه السلام رفع حيا إلى السماء وأنه لم يمت، وأنه سينزل في آخر الزمان ويقتل الدجال ويبقى في الأرض ثم يموت ثم يصلي عليه المسلمون، وأما الآن فهو في السماء كما أخبر الله عز وجل عن ذلك. وقوله بل رفعه الله إليه أيضا هذا مما يدل على علو الله عز وجل، وأن الأشياء ترفع إليه كما رفع عيسى إليه، وهذا أيضا في سياق رفع عيسى إلى الله عز وجل. أيضا من الأدلة على العلو قول الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد الكلم الطيب، والصعود هو العلو، وهذا مما يدل على علو الله عز وجل على خلقه، لأن الكلم الطيب هو ما يتكلم به المؤمنون، والكلم الطيب هو كل ما شرعه الله من أعمال اللسان وقول اللسان من القرآن، من قراءة القرآن والذكر والدعاء ونشر العلم باللسان إلى غير ذلك، هذا كله من الكلم الطيب. والعمل الصالح يرفعه، وعمل العباد يرفعه إليه، فوصف الكلم بأنه يصعد، ووصف العمل الصالح بأنه يرفعه، وهذا فيه دلالة من وجه لطيف على فضل قول اللسان، لأنه وصف قول اللسان بأنه يصعد بنفسه، ووصف العمل الصالح بأنه يرفعه، فالذي يرتفع بنفسه أفضل من الذي يرتفع بغيره. ومن هنا قال بعض أهل العلم إن أفضل الأعمال هو ذكر الله، وقد دل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، قالوا يا رسول الله من المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فالذكر ثوابه عظيم، وقد وصفه الله عز وجل بأنه يصعد إليه، قوله يصعد إليه إليه يصعد، وقوله يرفعه دليل على علو الله عز وجل وأن الأشياء تصعد إليه. أيضا قول الله عز وجل مخبرا عن فرعون في خطابه لوزيره هامان، قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هذا طلب من فرعون لوزيره هامان أن يبني له صرحا، والصرح هو القصر العظيم المنيف الذي يرى من كل مكان، وقيل إن هامان بنى له صرحا بلغ 40 ذراعا بناه من الآجر ومن الطين المطبوخ، وقيل أنه هو أول من طبخ الطين في البناء لأنه يكون أشد تماسكا من غير المطبوخ. لعلي أبلغ الأسباب، أي لعلي أبلغ السبب الذي يوصلني إلى الاطباع إلى إله موسى، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. وهذا إنما قاله تهكما في أن إله موسى في أن إله موسى يكون في السماء، قال وإني لأظنه كاذبا. وهذه الآية فيها دلالة على أن موسى هو الذي أخبر فرعون أن إلهه في السماء، وأن فرعون كذب بعلو الله في السماء. ولهذا قال ابن القيم: من قال إن إلهه في السماء فهو محمد موسوي، يعني ينتسب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى موسى صلى الله عليه وسلم. ومن زعم أن إلهه ليس في السماء فهو فرعون مكذب، أي أنه متبع لفرعون في تكذيبه. قال وإني لأظنه كاذبا، يعني فيما ادعى أن إلهه في السماء. فدلت هذه الآية على أن الله عز وجل، ودل هذا السياق على أن الله عز وجل في السماء، وأن أعداء الرسل ينكرون ذلك، وأن الرسل يثبتون العلو. أيضا من الأدلة قول الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أأمنتم من في السماء، اختلف في تفسير السماء هنا، هل هي السماء المبنية المخلوقة هي السماوات السبع؟ إذا قيل السماء المبنية يقصدون بذلك السماوات المخلوقة السبع، أو السماء التي هي بمعنى العلو، لأن السماء في لغة العرب تطلق على العلو، يقال سماء يسمو، ويقال في مخاطبة أهل الشرف صاحب السمو، ويقال هذا الرجل السامي. فالسماء تطلق على العلو، وكل ما علا فقد سمع. وتطلق السماء على السماوات السبع المخلوق المبنية. فإذا قيل إن الله في السماء، فإذا قدرنا أن السماء هي السماء المبنية فتكون هنا في بمعنى على، والتقدير أأمنتم من على السماء. وإذا قدرنا إن السماء هي السماء التي هي العلو فلا بأس أن نقول أأمنتم من في السماء، أن يكون التقدير أأمنتم من هو في السماء، أي من هو في العلو. أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، قال ابن كثير أي تروح وتأتي، يعني تضطرب وليس لها استقرار. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، يعني رياحا فيها حصباء، فستعلمون كيف نذير. فمن الله على خلقه بأنه في السماء وأنه في الأرض، وأنهم في الأرض، أنه سبحانه في السماء وأنهم في الأرض. ثم خوفهم بأن يخسف بهم الأرض، أي يخسف بكم الأرض، والخسف هو الغور في الأرض كما خسف بقارون. فإذا هي تمور، يعني تضطرب ولا تثبت، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا يعني من السماء فتعذبون بذلك؟ والمقصود هو علو الله عز وجل على خلقه واستواءه على عرشه. ففي آية من استواء الرحمن على العرش استوى وبعده من الآيات فيه إثبات استواء الله عز وجل على العرش، واستواءه على العرش صفة فعلية متعلقة بمشيئته. وفي الآيات التي بعدها فيها إثبات العلو لله عز وجل، والعلو صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل، وقد تنوعت الأدلة على إثبات العلو. وهذه الآيات هي في تنوع الأدلة على إثبات العلو، كما جاء الخبر عن الله بأنه يرفع الأشياء إليه أو تصعد إليه أو أنه في السماء أو أنه فوقهم، كل ذلك مما يدل على علوه على خلقه. والعلو صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل، والاستواء صفة فعلية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والاستواء علو خاص. الاستواء علو خاص أي علو على العرش، والعلو هو علو مطلق فوق المخلوقات، يخافون ربهم من فوقهم. أأمنتم من في السماء، فهذا علو عام على سائر المخلوقات. لعلنا نتوقف عند هذا الموطن هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوجد سؤال واحد يا شيخ. تفضل. تذكر الأخت هل الأحاديث في فضل المسجد الأقصى والصلاة فيه صحيحة؟ نعم، الأحاديث في فضل الصلاة في المسجد الأقصى صحيحة، لكن المشهور عند الناس أن الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، هذا لم يثبت فيه حديث صحيح، والحديث فيه ضعيف. والذي ورد أن الصلاة فيه بمئتين وخمسين صلاة كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة، وصحح الشيخ الألباني هذا الحديث. والمسجد الأقصى هو ثالث المساجد المفضلة التي دلت النصوص على تفضيلها، ولكن هل وردت المضاعفة بفضله؟ فالذي يظهر أن الحديث الصحيح الثابت في فضله هو أن الصلاة فيه، بخلاف المسجد الحرام فإن الصلاة فيه بمئة ألف، الصلاة في المسجد النبوي بألف، والصلاة في المسجد الأقصى بمئتين وخمسين.